في ظلام الليل لما عانق البدر النجوم واعتر الكون سكون وهدوء ووجود. في ظلام الليل لما عانق كم تمنى القلب من أمنية وكم نسج من خيال، وفي غمضة عين ماتت الأمنيات، فيا ليت شعري لم تعش حتى تموت. لم تعش حتى تموت. في ظلام الليل لما عانق البدر النجوم واعتر الكون سكون وهدوء ووجود. في ظلام الليل لما عانق البدر النجوم واعتر الكون سكون وهدوء ووجود. واختفى كل حديث غير همس العاشقين وأزيز وشهيق من صدور الخاشعين. واختفى كل حديث غير همس العاشقين وأزيز وشهيق من صدور الخاشعين. استمال الليل قلبي وبه زدت افتتاح، يا بصدر الليل دفء وبكفيه حنان. استمال الليل قلبي وبه زدت افتتان، فبصدر الليل دفء وبكفيه حنان. فاتخذت الليل داري وبه طاب البقاء، وتخيلت بأني سوف أحيا في هناء. فاتخذت الليل داري وبه طاب البقاء، وتخيلت بأني سوف أحيا في هناء. فإذ الليل كوحش وملاذ المجرمين، وإذا الليل سجون وسطها ألف سجين. فإذ الليل كوحش وملاذ المجرمين، وإذا الليل سجون وسطها ألف سجين. عندها قلت وداعا أنت يا سم السنين، عندها قلت وداعا أنت يا شؤم السنين. سوف أمضي نحو صبح فيه تصحو الكائنات، فيه أطيار تغني وغصون راقصات. سوف أمضي نحو صبح فيه تصحو الكائنات، فيه أطيار تغني وغصون راقصات. وبه النور تهادى بين أطراف النخيل، يعزف البلبل لحنا فيناغيه الهديل. وبه النور تهادى بين أطراف النخيل، يعزف البلبل لحنا فيناغيه الهديل. فهويت الصبح حتى لم أطق عنه الغياب، فإذ الصبح لهيب وضجيج واكتئاب. فهويت الصبح حتى لم أطق عنه الغياب، فإذ الصبح لهيب وضجيج واكتئاب. فهو كالليل نسيم بعضه والبعض ريح، فإذا أبصرت حسنا فاذكر الوجه القبيح. لن ترى فيه كمالا ليس في الدنيا صحيح، لن ترى فيه كمالا ليس في الدنيا صحيح. لا تسلني أين أمضي فبي الدرب يسير، لست أدري لي يسير سار أم شيء عسير. لا تسلني أين أمضي فبي الدرب يسير، لست أدري لي يسير سار أم شيء عسير. كم تمنينا أمان ونسجنا من خيال، أن نرى الدنيا نعيما وهناء وجمال. كم تمنينا ونسجنا من خيال، أن نرى الدنيا نعيما وهناء وجمال. فإذ الآمال قصور من خيوط العنكبوت، ليت شعري كيف ماتت لم تعش حتى تموت. فإذ الآمال قصور من خيوط العنكبوت، ليت شعري كيف ماتت لم تعش حتى تموت.